بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، ومع الحلقة 13 من هذا البرنامج. وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى أن ضابط الخمر هو كل ما أسكر كثير فقليله حرام، ومن ثم فليس الحرام في شرب ما يقع به الإسكار، بل الحرام في شرب كل ما كان مسكرا حتى وإن لم يسكر منه شاربه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. هناك أحوال ذكرها الفقهاء عارضة نادرة أجازوا فيها شرب الخمر، مثل ماذا؟ الحالة الأولى دفع الغصة، لو أن إنسانا يتناول طعاما فغص بلقمة وليس عنده ما يدفع هذه الغصة التي قد تتلفه وتهلكه، ليس عنده ما يدفعها من ماء أو نحوه إلا شيء من الخمر، فهل يجوز له أن يتناول جرعة منها لكي يعني يدفع الغصة عنه؟ قال أهل العلم: نعم يجوز، ولا يقام عليه الحد بتعاطيه لتلك الجرعة التي من أجلها يدفع الغصة عنه، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، لأن هذا ملحق بالضرورات التي قال الله عز وجل فيها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الحالة الثانية دفع الجوع والعطش، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، بمعنى هل من شعر بجوع شديد وعطش شديد وخشي على نفسه التلف هل يجوز له هذا الأمر وخشيته على نفسه التلف بشدة العطش وشدة الجوع أن يشرب خمرا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وسبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في طبيعة الخمر، هل الخمر يمكن أن يندفع بها الجوع تصد الجوع؟ هل يمكن للخمر أن يندفع به شدة العطش ويحصل به شيء من الري أم لا؟ فمن ذهب إلى أن الخمر يتصور فيه أن يكون دافعا للجوع والعطش أجاز في حالة الاضطرار، إذا ما خشي الإنسان على نفسه التلافى من شدة الجوع والعطش أن يتعاطى شيئا من الخمر يدفع عنه ضرورة الجوع والعطش، وجعلوا هذا داخلا في حكم الضرورات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقول الآخر قالوا إن طبيعة الخمر لا يدفع بها شدة الجوع والعطش، بل هي تزيد الأمر شرا إلى شر، وإذا كان الأمر كذلك فلا تدخل في حد الضرورة، لأن ذلك الرجل لا يستفيد شيئا من شربه للخمر، فلا هي تسد جوعه ولا تروي عطشه، بل تزيد جوعه جوعا إلى جوع وعطشه عطشا إلى عطش. ومتى ما ثبت هذا الأمر الثاني أو الأول فإنه يرجح أحدهما، فإذا ثبت بالفعل أن حقيقة الأمر لا تسد جوعا ولا تروي من عطش لم يجز بحال من الأحوال يعني تعاطيها من أجل سد الجوع والعطش، وإذا ثبت أنها يمكن أن تسد الجوع أو تروي من عطش ويعني أوشك الإنسان على التلف بسبب الجوع والعطش ولم يجد عنده إلا شيء من الخمر، فيجوز له والحالة هذه أن يتعاطى شيئا منها لدفع تلف الموت أو الهلاك عن نفسه بسبب شدة الجوع والعطش متى ما قيل بذلك. إذن ترجيح أحد الرأيين متوقف على العلم بحقيقة الأمر وطبيعة هذا الشيء. أيضا من النقاط التي يبحثها أهل العلم التداوي بالخمر، لا يخلو التداوي بالخمر من حالتين: تداوي بالخمر الصرف، والتداوي بالخمر الذي خلط معه غيره. فأما التداوي بالخمر الصرف إذا وصفت الإنسان على أنها دواء لداء معين فلأهل العلم قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه لا يجوز التداوي بالخمر الصرف، لا يجوز التداوي بالخمر الصرف، ولا يجوز لمن ابتلي بداء أو مرض ووصف له الخمر دواء له أن يشربه. ما الدليل؟ قالوا جملة من النصوص في هذا الباب، منها ما روى مسلم في صحيحه عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بدواء إنها داء. كذلك هذا الحديث أم سلمة قالت نبذت نبيذا في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكوز يغلي، فقال ما هذا؟ قالت اشتكت ابنة لي فنعت لي هذا، يعني علاجا ودواء لها، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتداوي فقال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والخمر حرام فلم يصح التداوي بها. هذا من حيث المنقول. ومن حيث المعنى قالوا إن أضرار الخمر ومفاسد الخمر أمر متيقن، مفاسده متيقنة وأضراره معلومة يقينا، وحصول الشفاء والدواء بتعاطيه مشكوك فيه، فلا يقدم ما هو مشكوك فيه على ما هو متيقن، ومن ثم فلا يصح أن يتداوى بالخمر. هذا هو القول الأول. والقول الآخر أن طبعا قالوا القول الذي ذكرته قبل قليل قالوا أنه لا يصح التداوي بها، ولو شربها لأقيم عليه الحد، لو شربها لأقيم عليه الحد. والقول الآخر قالوا أنه لا يقام عليه الحد إذا شربها. لماذا؟ إذا شربها دواء. لماذا؟ قالوا لأنه داخل في حالة ضرورة، داخل في حالة ضرورة، وقد أبيحت المحرمات حال الاضطرار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذه حالة ضرورة فيجوز له تعاطي الخمر دواء. قالوا كذلك القياس على شرب البول، والبول من النجاسات، والنجاسات محرم تعاطيها، فإذا جاز شربه لأجل الدواء فكذلك يجوز شرب الخمر لأجل الدواء. قالوا ولأن الخلاف وقع في هذا بين أهل العلم كما ذكرت قبل قليل القول الأول، قالوا وهذه شبهة يسقط بها الحد. والذي يظهر والله أعلم أن التداوي بالخمر لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بدواء إنها داء. ولهذا لا يجوز للمسلم تعاطيها دواء صرفا. أما إقامة الحد على من تعاطاها وصفت له فقد يكون الخلاف فيها شبهة تدرأ الحد عنه، لا سيما إذا كان جاهلا بتحريم تعاطيها دواء، إذا كان جاهلا بتعاطيها دواء فقد يكون درء الحد عنه، والحالة هذه له حظه من النظر والله أعلم. هذا بالنسبة إذا كان الخمر الدواء صرفا لم يخلط به غيره. الحالة الثانية أن يختلط به غيره، أن يختلط به غيره، فما حكم يعني شربه دواء، وما أيضا حكم إقامة الحد، هل يقام على عليه الحد لمن شربه؟ أما تعاطيه دواء فالذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أننا نقول إن الدواء المختلط بالخمر لا يخلو من حالتين. حالة الأولى أن تكون نسبة الخمر يسيرة فهي منغمرة فيما هو أكثر منها، فإذا كانت نسبة يسيرة فقد يجوز تعاطي هذا الدواء الذي اشتمل على نسبة يسيرة من الخمر. وأما إذا كانت النسبة كثيرة فإن الذي يظهر والله أعلم عدم جواز تعاطي هذا الدواء المشتمل على نسبة كبيرة من الخمر. ومع هذا فإنه حري بكل مسلم ومسلمة، بل حري بالمسلمين أن يجتهدوا في صنع الدواء الذي يتوافق مع شرعهم، وأن تكون للأدوية التي تباع في أسواق المسلمين مواصفات تراعى فيها أحكام الشريعة. وأحسن من ذلك وأجمل أن يتولى المسلمون صنع أدويتهم في بلدانهم، لا سيما بعض الأدوية اليسيرة التي يسهل تركيبها يمكن أن توجد في بلاد المسلمين وتكون خالية من هذه السموم. أما ما يتعلق بإقامة الحد فالذي يظهر والله أعلم أن الدواء المختلط بغيره لو شربه شخص فإنه لا يقام عليه الحد والله أعلم، لأن هذا شبهة والشبه والحدود تدرأ بالشبهات. وإذا كان من شرب خمرا صرفا من أجل الدواء من أهل العلم من يقول لا يقام عليه الحد لأجل الشبهة، فمن باب أولى ما إذا شرب دواء قد اختلط به شيء من الخمر أن لا يقام عليه الحد والله أعلم. مقدار حد شارب الخمر، هذا الحد من الحدود التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. حد الزنا لم يقع فيه خلاف في الجملة، حد القذف لم يقع فيه خلاف من حيث تقديره، لكن حد الخمر وقع فيه خلاف من حيث ماذا؟ من حيث عدده. فقال بعض أهل العلم حد شارب الخمر 80 جلدة، وذلك لما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه استشار عثمان فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود يا أمير المؤمنين 80، فأمر به، أمر عمر بأن يجلد ذلك الشارب 80 جلدة. قالوا هذا إجماع من الصحابة ولم يعرف عنهم مخالف. القول الثاني أن حد شارب الخمر 40 جلدة، لحديث علي رضي الله عنه حينما أمره عثمان بجلد شارب الخمر، بجلد شارب الخمر، فأمر علي رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن جعفر بجلده، فجلده وعلي يعد الجلدات حتى بلغ 40 جلدة، فقال أمسك، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني الجلد 40 أحب إلي، رواه مسلم. ولما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب في الخمر 40. والذي يظهر الله أعلم أن حد الخمر الأصل فيه أنه 40 جلدة، وأن 40 التي زادها عمر حتى بلغ 80 جلدة، 40 هذه من باب التعزير. من باب ماذا؟ من باب التعزير بمشورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الناس بدأوا يتهاونون بشرب الخمر وكأنهم تقالوا العقوبة وتحاقروها، فرأى عمر زجرا لهم وردعا لهم أن يزاد فيه من باب التعزير، فجلدهم 40 حدا و40 تعزيرا. آلة الجلد كما تقدم معنا أيضا في دروس سابقة أنه يضرب بالصوت والجريد والنعال وأطراف الثياب، فيعني يمكن أن يضرب بهذا كله، بالنعال، بالجريد، بأطراف الثياب، لأنه جاء عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. هنا مسألة وهي رائحة الخمر، هل تعد يعني دليلا يثبت به شرب الخمر ومن ثم يقام الحد على من وجدت فيه الرائحة؟ تقدم معنا أن أو سيأتي معنا إن شاء الله أن الخمر يثبت بأمرين، لكن هل الرائحة لو وجدت من إنسان رائحة الخمر تكون دليلا على ثبوت الشرب في حقه ومن ثم يقام الحد عليه، حد شرب المسكر؟ قال أهل العلم: الرائحة وحدها لا تكفي، ومن ثم فيعذر من وجدت منه رائحة الخمر ولا يقام عليه الحد، لأنه قد لا يكون شربها، قد تكون انسكبت عليه ونحو ذلك، قد تكون انسكبت عليه، ومن ثم فليس وجود الرائحة دليل على أنه شربها. والأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، والأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات. بل قالوا حتى بعض الأطعمة المباحة قد يوجد لها شيء من رائحة ماذا؟ الخمر. فما دام وجد هذا الاحتمال فمن وجدت برائحة الخمر يعذر ولا يقام عليه الحد. النقطة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع: بما يثبت السكر إذن؟ بما يثبت السكر؟ قالوا: يثبت السكر بأمرين، بالإقرار بأن يقر على نفسه وهو في كامل عقله، يقر على نفسه ولو مرة واحدة، فإذا أقر على نفسه بشرب الخمر وتعاطي المسكر ولو مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد. ولا يشترط أيضا ماذا؟ لا يشترط التكرار بأن يقر 4 مرات كما هو الحال في الزنا، لأن حد الخمر لا يتضمن إتلافا، ومن ثم فلم يشترط فيه ماذا؟ التكرار. الأمر الثاني مما يثبت به شرب المسكر ومن ثم إقامة الحد: الشهادة. فإذا شهد رجلان ممن تقبل شهادة في الحدود، رجلان مسلمان عدلان حران، شهد عليه بشرب الزنا، فإن الشرب يثبت في حقه ويقام عليه ماذا؟ يقام عليه الحد. هذا ما تيسر قوله من مسائل حد المسكر في هذه الحلقة. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء متجدد عما قريب إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.